فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جزاك الله خير. معانا ام عمر ان شاء الله بامر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت حضرتك بالصحه والسلام. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والى مدين اخاهم شعيبا. عايزين نقول والى مدين. مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. قال يا قوم اعبدوا. حاضر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أقول وإني أخاف. أخاف. حاضر. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله. بقية الله خير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب. قالوا يا شعيب. الواو. قالوا يا شعيب. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا ما نعبد آباؤنا. لا ما يعبد. نعم. ما يعبد. بتقول ما نعبد. ما يعبد. أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني. قل من ربي. من ربي. مي. من ربي. من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. رزقا حسنا. وما أنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جزاك الله خير. ناخد بالنا يعني الاخت الفاضله اللي كانت بتقرا لما ما كانت بتقرا الايه قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك لما ردتها قالت اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. طبعا البدء هنا مش صح بس انا يعني عشان الايه طويله وهنرجع بس ناخد بالنا مساله الوقف والابتداء دي مساله ناخد بالنا منها قوي اللي ممكن ابدا ببدء قبيح او اقف على وقف قبيح. هنا ما اقول اصلاتك مين اللي قال كده؟ قوم شعيب عليه السلام. يعني فانا كنت ارجع بس كلمتين اقول قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك يبقى هم اللي قالوا مش انا. ناخد بالنا من دي. معانا مين؟ معانا الاخ الشناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا شيخنا؟ طيب وانت في الصحة والسلام. قدم من ايه وقالوا يا لوطو؟ ايوه. لا احنا هنقول لا استناني. ايه؟ احنا هنبدا من الصفحة 30 الآية 77 ولما جاءت من ولما جاءت رسلنا لوطا. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. خد بالك أقول أليس منكم مش من. أنا برقق الغنة عشان جه بعد النون حرف مرقق من حروف الإخفاء. نعم. فقول أليس منكم كده. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أقول حجارة من سجيل منضود. نعم. حجارة من سجيل منضود. تمام كده مولانا؟ حلو يلا. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. مع عالم وياسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كل عام وحضرتك بخير. وانت الصحة والسلامة، ربنا يكرمك، اتفضلي. من أول وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله. نعم. لا معلش، يعني ما انا اقول قال يا قوم اعبدوا الله، مبدا بيه اقول اعبدوا، اضم همزه الوصل عشان الايه التالت الكلمه مضمون. بس جيبي على بعض بقى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان. لا اقول ولا تنقصوا. ولا تنقصوا المكيال. ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير. لا بخير مكسورة. بخير وإني. بخير وإني أخاف عليكم. أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يوم محيط. يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال. ويا قوم أوفوا. أوفوا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في تعثوا. ولا تعثوا في الأرض. تعثوا في الأرض. قل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قل وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك. لا أصلاتك. أصلاتك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل. أن نترك ما يعبد آباؤنا ما نعبد آباؤنا أو عشان المعاني كده لو يعني عايزك بس خدي نفس كده قبل ما تقراي عشان المعنى هنا بيتلخبط خالص. اقول ايه؟ هنقول ايه؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. طيب احنا ممكن نقسمها بس نقسمها بس اصل انت حضرتك وقفتي كم مرة فالمعاني بتتلخبط. حاولي حاولي بقدر الامكان ان اخد نفس قبل ما اقرأ وبعدين عشان يبقى طاقة ليا في القراءة اللي جاية. يلا. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. طب رجعت ليه؟ أنا كده رجعت مع قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. من أول يا شعيب؟ قال لا قال يا قوم أرأيتم اللي بعدها. آخر آية في الصفحة يلا. معلش انا اخر ايه حاجه في الصفحه. قال يا قوم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه ورزقني منه رزقا. منه رزقا يعني مش بيش حركة الايه مفيش هنا صلة. فقول ورزقني منه رزقا حسنا. ورزقني منه رزقا حسنا. وما أريد أن أخلفكم, أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما أريد أن أخالفكم أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح. أقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله, عليه توكلت وإليه أنيب. جزاك الله خير, ربنا يبارك فيك يا رب. معانا الحاج رشاد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاج رشاد. ولم تسمعني. نعم. طيب بس عشان الدخلة دي بس بالله دي كده لا. أقول أعوذ بالله بالله. أصل أنت قلت بالله. لا بالله مرققة. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا لو او لوطا لو مش لو لو لا لو لوطا ولما جاءت رسلنا لوطا في أسهم وضاق بهم زرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. تمام. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يقرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قل هن أطهر لكم. هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. خد بالك أقول قالوا يا لوط. أنا اللام هنا ناخد بالنا منها اللي هو الحراف في المخرج بتاعها يعني حرف طرف اللسان الى المخرج اللي جنب اللي جنبها. فقول نعم. قالوا يا لو قالوا يا لوط ما قولش قالوا يا لو لو لا قول قالوا يا لو ان شاء الله. قالوا يا لوط انا رسل رب لن يصلوا إليك. لن يصلوا إليك. لن يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أيوه. إنه مصيبها ما أصابهم. طب إنه مصيبها ما أصابهم. هنا لما أقول ما بتقول إنه إيه ده هي مكسوره الهمزه ولا مفتوحه؟ مكسوره. انا جبتها ايه؟ لا انت جبتها ايه يعني؟ دايما نقول الهمزه المكسوره المبدوء بيها بنبدا بيها زي حرف الاي بالانجليزي. انت قلت لي الحلقه اللي فاتت والله. ايوه اقول اي اقول انه ما اقولش ايه انه ايه لا اي مش ايه. حاضر حاضر. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أقول الصبح الصبح مش الصبح. أليس الصبح بقريب. أقول أليس الصبح الصبح يعني أقلقلها ومع كل هي مرققة. الصبح مش الصبح. صبح لا الصبح. حاضر. أليس الصبح بقريب؟ ماشي هتيجي إن شاء الله يا مولانا. ماشي يلا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لا سافلها أقول جعلنا عاليها سافلها سافلها. حاضر. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أقول وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند. لا مسومة. حاضر. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جزاك الله خير. جزاك الله. مولانا بعد اذنك بس جبت الصغيره تقرا تقرا الفاتحه ممكن بعد اذنك. طيب يلا خدي يا يلا بسرعه بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين. تعبدنا إياك تستعين. أنت تغنونا خالص. ربنا الصلاة والسلام. صلاة النجاح أنت عليك. علي عدو عليك والضالين. طيب جزاك الله خير يا سيدي. صلاتة. ماشي جزاك الله خير. طيب احنا نكمل مع عبد الرحمن. طبعا الاستاذ محمد ربنا يبارك فيه بيذكرنا بشيء ان احنا طبعا قصه سيدنا لوط وان قومه كانوا ياتون الرجال من دون النساء اللي هي كتير من دول العالم بتدعم موضوع المثليه وعايزين يخلون الامر بقى قانون ودين عندهم هم. شوف ان ربنا سبحانه وتعالى غضب على قوم لوط قال تعالى ايه؟ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ربنا سبحانه وتعالى اقتلع يعني ارسل سيدنا جبريل عليه السلام فاقتلع قرى اللوطيه اللي هم كانوا يأتون الرجال من دون النساء. فأرسل الله تعالى من يعني لما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم أرسل جبريل فاقتلع القرى ديت وقلب البيوت في الجو. فقال فجعلنا عليها سافلها. شوف الإجرام بتاعهم كانوا هم يعني يأتون الرجال من دون النساء اللي هم دلوقتي كتير من الدول المجرمة اللي هي الكافرة اللي هي يعني عايزه تخلي موضوع المثليه واتيان الرجال للرجال مع بعض والنساء مع بعض يعني ده اصبح عندهم عايزين يعملوا قانون وكمان يمشوه على الدول الاسلاميه في من شده اجرامهم عايزين يمشوا الكلام ده كمان على الدول الايه الاسلاميه. فنحن نبرأ من هذا الإجرام، وحتى لا ينزل علينا غضب الله عز وجل كما أنزله على قوم لوط لما أمر جبريل عليه السلام فاقتلع هذه القرى قرى قوم لوط ورماها في الجو، قال فجعلنا عليها سافلة. نسأل الله عز وجل السلامة ويثبتنا وإياكم على الإيمان. ماشي، ابدأ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. خد بالك يا عبد الرحمن، أقول إيه برضو لما كنت بتكلم عليه، لم في كلمة لوط، بقول إيه لأن كتير عشان مضمومة فما بيجيبوش فيها الايه الانحراف اللي في اللام، فاقول ايه ولما جاءت رسلنا لو مش لوطا، ما هو لو، لا اقول لو لوطا سيئ بهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قل ومن قبل، ومن قبل كانوا، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. طبعا عشان لنا الكلام اللي انا قلته في المعنى القصة، ان هو لما ربنا له لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هم جم في هيئة رجال، فلما القوم لوط شافوا الضيوف سيدنا لوط وجم على هيئة البشر، فهم جروا يعني عشان ايه، كانهم يعني يريدون ان يفعلوا افعالهم المجرمة، فقال وجاءه قومه يهرعون، جايين يجروا عشان يشوفوا ضيوف الرجال اللي جايين لسيدنا لوط، وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فسيدنا لوط بيقول لهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، يعني دول اطهر لكم تزوجوهم، يعني افضل من تاتوا الرجال من دون النساء، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ما تخزونيش في ضيفي وتحرجوني وتؤذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش حد راجل فيكم رشيد عاقل يفهم وما يمشي الكلام الفاضي دوت والكلام اللي ينزل غضب الرب سبحانه وتعالى. كمل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في تخزوني تخ الخاء فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قل أليس من الإخفاء، أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك فيش وقف عندك؟ لا مش وقف. طيب ما قطعش الآية. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهم طبعا بيقولوا لنا احنا انت عارف ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم وانه انت عارف انها عايزين ايه. فرب فسيدنا لوط بقى ايه لوط لجأ الى الله تعالى قال لو أن لي بكم قوة لكنت استطيع وعندي قوة ان انا امنعكم بها او اوي الى ركن رشيد الى ركن شديد اللي هو ايه يقصد المولى عز وجل انا خلاص انا اوكلت امري الى الله تعالى الى الركن الشديد الى الله تعالى. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أقول منكم أحد أنا عايز أجيب إختصار أقول منك منكم منكم مش مي لا من منك منك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. طيب لا شك إن في الآية هنا قالوا يا لوط الملائكة بقى طمنوا سيدنا إيه لوط لأنه جوم على هيئة بشر على هيئة رجال فطمنوا سيدنا لوط قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا لك شايدروا يوصلوا لك قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل يعني امشي بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك مراته زوجته كانت زي ايه زوجة سيدنا نوح يعني ما كانتش على الإيمان كانت زي قامة على الكفر فقال ايه إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم هي هتلتفت هتتخطف هتبقى معاهم فقال ايه ولا يلتفت يعني من قومك اللي امنوا بيك ما حدش يلتفت وراه ما تبصوش وراكم امشي قال الله تعالى الا امرأتك يعني الملائكة بيقولوا له الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح قال اليس الصبح بقريب على طول نزل الامر الالهي اترفعت القرى دي فوق في طارت اتقلبت البيوت دي كلها بقت اللي فوق تحت واللي تحت فوق فلما جاء امرنا جعلنا عاليها جعلنا اظهر اللام جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود يعني من ضمن العذاب الواقع على القوم ان هو جعل عاليها سافلها وأمطره بايه بحجارة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا. طب لو وقفنا عبد الرحمن على ببعيد الوقف هنا تعرف تسمى ايه ده عرض للسكون ببعيد هنا عرض السكون في اربع اوجه عشان مكسور ففي ثلاثة بالسكون المحض واحد بالروم اقول ببعيد ببعيد ببعيد ستة والوجه اللي هو الرابع بقى اللي بالروم انا اختلس حركة الكسر اقول ببعيد دي ببعيد كده يعني جيب بعض حركة الكسر خدت بالك؟ يلا هنا برضو انت قلت وإلى مدين، أقول وإلى مدين، القلقلة بتاعت الدال مد مدين. كمل ونجيب لنا. لا أقول وإلى مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا شعيبا داء الألف. وإلى مدين أخاهم شعيبا. لا ما تمدهاش، مش مد، هو ألف، هو الألف دوت المنون. احنا قلنا ان التنوين اما ان يكون مضموم او مفتوح او مكسور، مش كده؟ التنوين المضموم والمكسور يوقف عليه بالحذف، اي بحذف الايه؟ التنوين. زي ما قلنا مثلا بقول عليم، هقول عليم، عليم برضه هقف عليها اقول عليم، لكن لو مفتوح التنوين مفتوح هقول عليما. هنا شعيب عشان مفتوحه فحطينا لها الالف، هتقف على الف. يعني لو هوصلها اقول ايه؟ شعيبا قال يا قومي، مش كده؟ لكن هقف عليها بيسمى عوض، مد عوض، يعني عوض الالف عن التنوين المفتوح. فاقول ايه؟ والى مدين اخاهم شعيبا باء، لكن بقى مش همدها، اديها اكتر من حق المد الطبيعي واقول شعيبا، لا شعيبا بس. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا. ولا تنقصوا، ولا تنقصوا، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم هنا محيط برضو زي بتاعت ببعيد، هنا برضو عرض للسكون في اربع اوجه عشان مكسور. يلا ويا قوم، ويا قوم، طبعا كان في مصيبة برضو قوم سيدنا شعيب عليه السلام اللي كانوا بينقصوا المكيال والميزان، يخدعوا ويسرقوا فيه، فكان بينصحهم سيدنا شعيب. فالانبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا على قومهم كتير قوي، او ده واي واحد صاحب دعوة يعني تابع الأنبياء برضه لازم يتهم في أي حاجات وكده يعني. يلا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. بالقسط. بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أقول بحفيظ. بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد. نترك، ما تحركش التاء، نترك على طول. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أقول عنه